السؤال 31. عند وقوع حادثة مادية، من الواجب عليا نعطي المعاينة الودية المؤمن في مدة ما كتعداش يومين؟ الجواب 1، 3 أيام، الجواب 2، 5 أيام، الجواب 3.